بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس التاسع بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. سبق وذكرنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه قومه من مكة، لما خرج نظر إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت منك. ومر معنا قبلها أنه لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل فسمع منه قال: يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم يسأله مستنكرا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وحن الصحابة إلى مكة إلى بلادهم. وهذا أيها الإخوة الحنين الذي يكون في قلوب الرجال والناس إلى أوطانهم، سببه تعلقهم بها، تعلقهم بذكرياتها، تعلقهم بأيام من أجمل أيام حياتهم قضيت هناك. وكما قال الأول: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. ولا يخفى قصة العربية التي تزوجها أحد الخلفاء فذهبت معه وأسكنها في قصر، ثم رأى بعد ذلك تغيرها، تغير جسدها وتغير عافيتها. وفي ليلة سمعها وهي ترفع صوتها وتقول: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضى لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل حنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا ولولا أنتاها لجنتي. ثم قالت: بأكثر مني لوعة غير أنني أجمجم أحشائي على ماء جنتي. هذه الأعرابية في القصور والماء يجري من حولها والأرض الخضراء بفواكهها وثمارها وجنانها، لم تجد فيها ما تريده، وتمنت تلك الخيمة في صحراء نجد والرعاة يدورون بالإبل وبحليبها، ثم تشرب من ماء العذيب وهو ماء، ولكم أن تتخيلوا وهي تصف ماء حصى، ماء الحصى الذي يكون تحت الماء النمير الصافي، وهي تذكره وتتذكر هذه التفاصيل الدقيقة لأنها عاشت فيها أجمل أيامها مع أهلها وذويها. هذا هو الحب الذي يفوق الجمال، حينما تتعلق النفوس بوطن أو بأرض أو بمكان نشأ فيه وعاش فيه حياته مع أحبته وأقاربه وأهله. هذه لا يمكن أن تزول من قلوب الناس، والإسلام قد جاء بمثل هذه الأمور، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أرضه فهو شهيد. فكيف بمكة التي كانت دارا لنبينا صلى الله عليه وسلم طول عمره ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لذلك كانت الهجرة أيها الإخوة فيها مشقة عظيمة لا يكاد يصبر عليها إلا القلة من الناس، أن ينزع الرجل من وطنه وأهله وذويه ثم يصبح في وطن آخر لا أهل ولا أقارب، المرابع والجبال والوديان والطرقات التي عاش فيها سنوات حتى امتزجت بروحه وبنفسه، هذه فيها مشقة عظيمة. وقد تكلم الشعراء عن هذا وبين مثل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه أي الحسن والحسين، ويحب الحلواء والعسل، قال: ويحب جبل أحد ويحب وطنه، كما جاء في الحديث الذي سلف معنا قبل قليل. ومن بدائع قصائد العرب في التغني بالأوطان والذكرى لها ما ذكره أو ما قاله ابن زريق البغدادي لما ودع زوجته وخرج إلى الأندلس يريد أن يمدح أميرا هناك، فطلبت منه امرأته أن يبقى مع أولاده وفي وطنه ومع أهله، لكنه أصر فخرج، ثم لم يجد مكان يرجو في قصة طويلة حزينة. المهم أنه يقول في وداع زوجته: وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله، ثوب الصبر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وجرمي لا يوسعه. رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. ثم قال بعد ذلك يتكلم عن الوطن: بالله يا منزل العيش الذي درست آثاره وعفت بذبنت أربعه، هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه؟ في ذمة الله من أصبحت منزله، وجاد غيث على مغناك يمرعه، إلى أن قال في آخرها: عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه، وإن تغل أحدا منا منيته لابد في غده الثاني سيتبعه، وإن يدم أبدا هذا الفراق لنا فما الذي بقضاء الله يصنعه. ومات ابن زريق في الأندلس كمدا، فإن الأمير لم يبدي اهتماما بقصيدته، وإنما أراد أن يجربه، فأرسل رجلا خلفه فانتظره، ثم عاد إلى الأمير فقال إنه لم يخرج، فوجدوه كما جاء في سيرته ميتا وعنده هذه القصيدة قد كتبها لزوجته ولبغداد وللرحيل المر الذي ما عاد من بعده. ولا يخفاهم كذلك قصيدة خير الدين الزركلي الذي رثى وطنه وحن إليه واشتاق، وهو قد خرج منه وعاش في السعودية وفي عدة بلدان، التي يقول في أولها: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا، ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرى ولا وسنا، كانت ترى في كل سانحة حسنا وبادت لا ترى حسنا، والقلب لولا أنة صعدت أنكرته وشككت فيه أنا، ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا. ثم قال في آخرها: إن الغريب معذب أبدا إن حل لم ينعم وإن ضعنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدار التي لا فناء فيها ولا نضعن عنها، خالدين مخلدين في رحمة الله عز وجل. إن الذين آمنوا واتقوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم ارزقنا الجنة وصبرنا على طاعتك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.